وعظ أحد الصالحين فقال: تعاهد نفسك في ثلاث، إذا علمت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. إذن إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. قال رجل لوهيب بن الورد، وهيب بن الصالحين رحمه الله، قال رجل لوهيب بن الورد: عظني. فقال: اتقي أن يكون الله أهون الناظرين إليك. يعني لو أبوك يراك ما تسويها، ولو أمك تراك ما تسويها، ولو زوجتك تراك ما تسويها، ولو ولدك يراك ما تسويها، ولو إمام المسجد يراك ما تسويها، ولو مديرك في العمل يراك ما تسويها. يعني إذا الله يراك تسويها. راود رجل امرأة راعي غنم في الصحراء، شاف راعية غنم وراح قصدها وراودها عن نفسها، فقالت: ألا تستحي؟ قال: ما يرانا إلا الكواكب. أستحي من من؟ يعني ما في أحد حولنا، في بادية، نحن في بادية، ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ أين خالق الكواكب؟